بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. دخل المؤلف في الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء هي تعتبر من الصلاة ذات السبب، تعتبر من الصلاة ذات السبب. ومعنى استسقاء أي طلب السقيا وسؤال الله عز وجل أن يسقي عباده عند حاجتهم. استسقاء إذا دخلت السين والتاء على الأسماء أو الأفعال استلزم في ذلك إيش؟ طلب، استلزم في ذلك الطلب. وأما تعريف صلاة الاستسقاء هي صلاة نفل بكيفية مخصوصة لطلب السقيا من الله لإنزال المطر عند الجدب والقحط، عند الجدب والقحط. وأما مشروعيتها فقد نقل الإجماع على مشروعيتها، أنه يشرع صلاة الاستسقاء. والاستسقاء عدة أنواع، إما صلاة وإما بدون صلاة. نعم، والذي بدون صلاة مفتوحة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الاستسقاء وخرج إلى المصلى ودعا الله عز وجل وخطب الناس ثم دعا واستسقى. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه الكيفية الثانية، أنه استسقى في الجمعة فرفع يديه، قال: ورفعنا يدينا الصحابة، وكان يدعو ونحن نؤمن. جاء في بعض الروايات أنهم أمنوا. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه استسقى عند أحجار الزيت في غير جمعة فرفع يده رفعا بليغا. نعم، وأيضا استسقى عند في بعض الغزوات حينما حبس المشركون الماء على النبي عليه الصلاة والسلام. فالاستسقاء بالدعاء مفتوح سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة. الاستسقاء بالصلاة هو الخروج والبروز إلى المصلى، الخروج والبروز إلى المصلى، وهو مصلى العيد والجنائز فيخرجون، وسنذكر لكم الكيفية. نعم، قال: وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا أو سفرا. نعم، لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي ويدعو الله عز وجل واستقبل القبلة. قال: وصفتها صفة صلاة العيد. صفتها كصفة صلاة العيد جاء من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها كما يصلي العيد. اختلف العلماء في معنى الحديث، قيل كما يصلي العيد أي أنها تخرج إلى مصلى ويكون وقتها وقت الضحى كما يفعل في العيد وهي ركعتان، وقيل كما يصلي العيد أي أنها يكبر فيها تكبيرات زائدة. الحديث محتمل، محتمل أنها تصلى كصلاة العيد أي فيها تكبيرات أربع سبع في الأولى وخمس في الثانية، ومحتمل أنها مثل هيئة العيد، خروج إلى المصلى وقت ضحى مثل وقت صلاة العيد، يعني يخرج ويخطب الناس مثل صلاة العيد. إلا أن هذا الحديث حديث ابن عباس هو من طريق إسحاق ابن عبد الله ابن كنانة، يرويه عن ابن عباس وأبي هريرة أيضا، وروايته عن ابن عباس وأبي هريرة مرسلة فيها انقطاع. وأيضا اختلف في الحديث، هشام بن إسحاق يرويه عن أبيه عن جده، ومرة أخرى يرويه بدون ذكر جده عن ابن عباس، عن ابن عباس. ومنهم من يتكلم في هشام يقول هو ليس ثبت، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح الذي اتخذوه حجة لهم سيذكر المؤلف. فالظاهر والله أعلم أنها تصلى ركعتين كما يصلي الإنسان أي نفل، كما يصلي الإنسان أي نفل، أي نفل. قال ويسن فعلها أول النهار. اختلف العلماء في وقت صلاة الاستسقاء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها مثل العيد إلى الزوال، من طلوع الشمس قدر الرمح إلى الزوال. المذهب الثاني أنها تصلى في النهار لكن في بدايته وليس في وسطه ولا في آخره. المذهب الثالث أنه لا تحديد لوقته، حاشا أوقات النهي، وهذا هو الصواب. وبه قال الجمهور إلى أن وقتها ليس، يعني يجوز لك تصليها في العصر، يجوز تصليها في الظهر، يجوز لك أن تصليها في النهار، واضح الآن؟ في أي وقت حاشا وقت ماذا؟ وقت الأوقات المنهية، الأوقات المنهية. طبعا هي صلاة نهارية ليست ليلية، يعني معك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما حكمها فهي مستحبة عند جمهور العلماء، وبه قال أكثر العلماء على أنها تصلى، إلا أن هناك بعض العلماء يقولون ليس هناك صلاة استسقاء فأنكروا ذلك، وهذا القول نسب إلى بعض فقهاء الكوفة. والراجح هو قول الجمهور، خرج النبي فصلى بهم، حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين. مكانها أين تصلى؟ يخرج إلى المصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب له الخروج إلى المصلى إذا أراد أن يصلى. أما فعلها في المسجد ليس له أصل إلا لضرورة وحاجة، وإلا ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في المسجد، بل حكم بعض العلماء على أن صلاته في المسجد بدعة. لماذا؟ قالوا لأنه يجب عليه أن يخرج حتى يظهر فقره وخضوعه وتذلله لله عز وجل، يجب أن يتحمل العرى بخروجه من شمس وريح وغير ذلك حتى يظهر أو يظهر حاجته التي يفتقر بها إلى الله. أما إذا مكث في المسجد قد يكون في راحة عكس ما يكون في المصلى، فقالوا هذا هو. وما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في المسجد، إنما دعا في المسجد، أما الصلاة يخرج إلى المصلى، يخرج إلى المصلى. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، هل تقضى إن ذهب عنه الصلاة مع الإمام؟ الجواب لا تقضى، ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. وإن صلى بانفراده ودعا لا حرج، لكن ليس في المسجد، يصلي في مثلا في بيته، وإذا فاتته ما عليه شيء. نعم، ليس عليه قضاء في هذا، ليس عليه قضاء في هذا. قال ويسن فعلها أول النهار. قلنا الصحيح أنه ماذا؟ في أي وقت صلاها، في أي وقت صلاها. قال ويخرج متخشعا متذللا متضرعا لحديث ابن عباس صححه الترمذي، وهذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله الكناني ابن كنانة عن ابن عباس، وروايته عن ابن عباس مرسلة، أي ما سمع من ابن عباس، روايته عنه مرسلة. نعم. قال فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار. طيب، قوله يخرج متخشعا متذللا متضرعا، هذا يستحب هذا الفعل، لأن الإنسان إذا أراد يطلب من الله عز وجل الحاجة يبين حاجته أنه محتاج، ما يخرج يعني يظهر أنه يلبس أحسن الثياب وغير ذلك، لا، إنما يذهب يطلب من الله عز وجل ذلك. نعم، لا يخرج وهو يضحك ويمرح ويمزح، أنت تطلب من الله عز وجل السقيا. نعم، والناس الآن ما يريدون المطر، والمطر نعمة، وعدم نزول المطر نقمة، لكن بعض الناس ما يدري، يظن أنه إذا ما نزل المطر هو في راحة. لا، أنت في نقمة ولست في راحة. والله إني أسمع بعض الناس يقول ما نريد مطر، عجبا لهؤلاء. يعني غرف التفتيش التي تفيض ويمرون عليها ليلا ونهار ما ينكرون، لكن إن نزل مطر من السماء أنكروا وسبوه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح، والناس يسبون المطر. وانظروا الآن ما نعانيه، قحط، تمر السنة والسنتان ما نمطر تلك الأمطار، وما يدري هذا المسكين أن هذا المطر يسقي الآباء فتجف الآباء. من أين لنا مياه الآباء؟ من الأمطار. هم يظنون أن الأرض هي التي تخرج المطر، الناس يحتاجون إليها في بعض المناطق، حتى أن ميزاب بيوتهم إلى الخزانات يستفيدوا منه، ونحن إلى المجاري إلى البحر ما يريدون. وسبحان الله فيه فوائد عظيمة، والسقيا حينما تكون ليس فيها تدمير، سقيا رحمة لا سقيا عذاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالي إلا منع القطر من السماء. إذن جريمة إذا امتنعت القطر من السماء، ولولا البهائم لم تمطروا، والناس ما يريدون المطر. قالوا انظر افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. طيب وغرف التفتيش هذه تفعل الأفاعيل، والله جلوس ما أحد يحرك ساكن ولا يقول سنتشارك بإزالة الأذى أبدا، يبقونها ويسبون المطر. نسأل الله العافية. قال: فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة. خطبة الاستسقاء يستحب ذلك، يذكرهم الله عز وجل، يذكرهم ويحذرهم من المعاصي والذنوب، كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي. الأرزاق قحطها وثمرتها وغلاؤها وانعدامها بسبب ذنوب بني آدم، ليس حكومة كما يظن الناس، وليس فلان أو علان أو كذا، إنها الذنوب. جاء نفر من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، ارتفعت الأسعار، سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر، يعني لست أنا، إن الله هو المسعر. فالأسعار لما ترتفع معناها ذنوب، انتبه يا عبد الله، لا ترميها في فلان أو علان أو كذا، إنها الذنوب. القحط ذنوب، الجذب ذنوب. ما هو الواجب؟ الواجب الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإنها الذنوب لا تلوم بها أحدا، إنها الذنوب. فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر. فما أراد أن يسعر لهم، وقال: لا أريد أن يأتي يوم القيامة علي مظلمة، يعني إذا سعرت التسعيرة هي السوق تحكم، فإذا انتشرت البضاعة في السوق قلت الأسعار والخير انتشر، نقصت البضاعة بسبب القحط والجوع والجذب ارتفعت الأسعار. فكلها من ذنوب بني آدم، فكلها من ذنوب بني آدم. نعم. قال: فيصلي بهم ثم يخطب. المؤلف يقول: يصلي بهم ثم يخطب. اختلف العلماء متى يخطب، هل قبل الصلاة أم بعد الصلاة. ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الخطبة بعد الصلاة، يصلي بهم ثم يخطب. الذي ذكره المؤلف هذا القول نسب إلى الجمهور، ويستدلون بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى بهم ثم خطب. صلى بهم ثم خطب. نعم. القول الثاني أن الخطبة، أن الصلاة قبل الخطبة، يخطب ب، يعني ماذا؟ أن الخطبة قبل الصلاة، يخطب بهم ثم يصلي بهم. القول الثالث جمع بين من الدليلين. طبعا هؤلاء استدلوا بحديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى فخطب الناس ثم استقبل القبلة ثم نزل فصلى وهو في الصحيحين. القول الثالث قالوا بالتخير إن شاء قبل وإن شاء بعد. طبعا قبل الدخول في هذا الخلاف إن خطب قبل أو بعد الأمر واسع، لكن هم اختلفوا في الأفضل، والذي يظهر أنه يخطب قبل الصلاة، قبل إيش؟ الصلاة، لحديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين وهو يعتبر أقوى الأدلة، وإلا الأمر واسع، الأمر واسع. كيفيتها؟ يأتي الإمام ويخرج له المنبر، يستحب إخراج المنبر، وإن لم يخرج له المنبر لا حرج، يذهب إلى المصلى كمصلى العيد، يجتمع الناس حتى إذا رأهم اجتمعوا قام وخطب الناس، قام وخطب إيش الناس، هذا الذي إذا خطب إيش قبل الصلاة، يذكرهم الله، يحذرهم من الذنوب والمعاصي. كم يخطب لهم؟ الصحيح من أقوال العلم أنها خطبة واحدة، وبعضهم قال يخطب خطبتين، والصحيح أنها ماذا؟ خطبة واحدة وليس خطبتين، ليست بخطبتين. فيخطب بهم ويذكرهم الله عز وجل، ثم بعد ذلك قبل ما ينتهي من الخطبة يرفع يديه رفعا بليغا. اختلف العلماء في كيفية الرفع، منهم من قال يرفع كهذه الهيئة، فيجعل بطون الأيدي إلى الأسفل وظهورها إلى الأعلى، فيرفع يديه هكذا رفعا بليغا حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه، وهو على المنبر يفعل هكذا يدعو الله، اللهم اسقنا، الله. استدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه رفعا بليغا حتى ظهر بياض إبطيه، وكانت كفه باطن كفه إلى الأسفل وظاهرها إلى الأعلى، فقالوا هكذا يرفع يديه. القول الثاني قالوا إنما أراد البلاغة في الرفع والمبالغة، أي أنه يرفع يديه رفعا حتى تصير هذه الرفعة أن الباطن إلى إيه؟ إلى الأرض والظاهر إلى السماء، أي فيرفع هكذا. وكما جاء أيضا في حديث أنس قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفعا بليغا يدعو، الأصل أن في الدعاء يفعل الإنسان هكذا، فقالوا هكذا يعني يرفع هكذا، اللهم أغذنا، واضح؟ وهذا أقرب الأقوال أنه يرفع هكذا، ولكن من رفع هكذا لا ينكر عليه، هم يستدلون بهذا الحديث، وهم اختلفوا في المفهوم هل هو هكذا أم هكذا. انظر الآن، أنا لو رفعت يدي هكذا أين سيكون باطنها؟ تجاه الأرض، لكن عكس لما أدعو هكذا تكون تجاه ماذا؟ وجهي. لكن إن رفعت رفعا بليغا فمعناه ماذا؟ أن يصير الباطن إلى الأرض والظاهر إلى السماء، فيدعو الله عز وجل ويدعو الناس معه يأمنون، هو يقول اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا مطرا، ما هو الواجب على الناس؟ آمين. فيحول رداء، طبعا هذا خاص بالرداء، الرداء يا إخوة مثل لبس الإحرام، معهم كان أزر ورداء، يعني الآن كحال الذين يلبسون هذه الأزر والقمصان الشمزان، هذا صفته صفة الإزار والرداء، واضح؟ أما القميص ثوب، ما نقل أن النبي قلب ثوبه، فبعضهم قال الثوب الزائد كالكوت جاكيت بشت، واضح؟ ومثلها الشلحة وغيرها، هذه الشلحات بلاد الحجاز ونجد وليس شلحات النساء، فهذه يلبسها، فإذا أراد أن يدعو قلبها. اختلفوا في القلب، قيل يجعل اليسار يمين واليمين يسار، يحول هكذا فيدخل يده بمكان اليسار يمين ومكان اليمين يسار، وقيل قلب الرداء، يعني لما يقال لك لبست ثوبا مقلوبا، ترى قلبة الثوب، صح، هذا معناه. وهذا الذي يظهر كأنه يعني يقلبه قلبا، أي يجعل ظاهره باطنه وباطنه ظاهره. وما سبب قلب الرداء؟ قالوا من باب التفاؤل، تغير الحال، تغير الحال، فيقلب الرداء ويدعو، ويقلب الرداء ويدعو، ثم ينزل فيرد الرداء مثل ما كان، فيقوم ويصلي بالناس ركعتين، سلموا ينتهون. هذه هي صفة صلاة الاستسقاء، صفة صلاة الاستسقاء، واضح؟ قال ويكثر فيه في الاستغفار. نعم يكثر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وأيضا قوله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه، فيقول اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا أو غدقا، غدقا نعم، إيش مجللا، إيش هذا مجللا، اللام مكسورة، مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار حالا غير آجل. اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، وقيل الميت، يجوز هذا ويجوز هذا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا بالعباد والبلاد من الآواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. وهذا الدعاء جاء في الحديث، هذا الدعاء جاء في الحديث، جاء في حديث جابر، وجاء أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء من حديث أنس. فالمؤلف الآن جمع حديث أنس صحيح، وحديث جابر كذلك صحيح، وحديث عمرو بن شعيب حسن. نعم، فجاء هذا الذكر الذي ذكره المؤلف في ثلاثة أحاديث كلها ثابتة، يجوز له أن يدعو، أو يدعو بأي دعاء، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا المطر، يعني ما هو ضروري يدعو بهذا الدعاء، يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. ولكن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنه دعا بهذا الدعاء. قال ويرفع يديه، انظر، وكما قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه ليرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني هذا من شدة المبالغة، من شدة المبالغة. فيدعو الله عز وجل دعاء. قال ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء خطبته. نعم، بعضهم قال إذا خطب التفت إلى القبلة يخطب، لكن الصحيح يلتفت إلى الناس، وإذا دعا التفت إلى القبلة، يعني وقت الدعاء لما يبدأ الدعاء الإمام يتجه إلى القبلة والناس يرفعون أيديهم ويؤمنون بعده، ويؤمنون بعده. قال ثم يحول رداءه، يعني أثناء الدعاء، أثناء الدعاء حول رداءه. وكما جاء في الحديث أن النبي لما خرج إلى المصلى قال لو لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداء، يعني تحويل الرداء ليس وقت الخطبة، تمام، ولا وقت الصلاة، إنما وقت الدعاء استقبل فدعا وحول ثم إيش؟ ثم دعا. طيب هل هذا عام للإمام والمأمومين؟ منهم من قال هو خاص بالإمام، ومنهم من قال هو خاص بالمأمومين، ومنهم من قال كلاهما، والأمر واسع للإمام والمأمومين. لكن هذا بمن كان عنده رداء، من كان عنده رداء، يعني ثوب زائد فوق ثوبه، ثوب زائد فوق ثوب. نعم، قال ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، هذا قول، وهناك قول باطنه، يعني الباطن الظاهر، والظاهر ماذا؟ باطن، يعني كما تلبس أنت ثوب مقلوب ترى أنه مقلوب مثله. وأما قول المؤلف يجعل الأيمن أيسر، يعني الآن كم الأيمن يجعله في الأيسر وكم الأيسر يجعله إيش؟ في الأيمن. واضح؟ كما يربطون هؤلاء أصحاب الأمراض العقلية يجعلون هكذا ويمسكون بثوب يلفوه من خلف هكذا يجعل، يعني كأن الظهر ظهر الثوب يكون فوق بطنه إذا جعل اليمين هكذا واليسار هكذا. أنت إذا أخذت الآن كوت، أين يمين الكوت وأين يساره وأنت مواجه له؟ اليمين تجاه اليسار صح، واليسار تجاه اليمين، فتدخل يدك كذا وتدخل يدك هكذا. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه قلب الثوب هذا هو. هم يستدلون بلفظ حول، فحول رداءه، وجاء في بعض الروايات قلب الرداء، قلب الرداء، وهذا الذي يظهر أنه قلب الرداء. قال لأنه عليه الصلاة والسلام حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، متفق عليه، هذا حديث زيد، حديث عبد الله بن زيد. قال ويدعو سرا حال استقبال القبلة، هذه مسألة خلافية، والذي يظهر والله أعلم أنه يستحب له الجهر حتى يؤمن الناس بدعائه. نعم، وليس سرا، هم يقولون أصحاب القول الثاني يدعو سرا، والذي خلفها يعني المأمومين يدعون سرا، والذي يظهر أنه يدعو جهرا ويؤمن من خلفه، هذا هو الصحيح. قال ويدعو سرا حال استقبال القبلة، وإن استسقوا عقب صلاة أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة، لحديث أنس بن مالك لما دخل الرجل الإعرابي قال يا رسول الله هلكت الأموال فأغثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فيه جواز رفع اليدين في خطبة الجمعة للاستسقاء، أما في غير الاستسقاء بدعة، فيرفع يديه فيقول اللهم أغثنا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المأموم في حال خطبة الجمعة هل يدعو أو يؤمن؟ جاءت لفظة خارج الصحيح أنهم كانوا يؤمنون خلفه، فالظاهر أنها حالة مستثناة يجوز فيها التأمين في خطبة الجمعة، أما في غير الاستسقاء لا تؤمن تسكت، لا تؤمن تسكت. وإلا هناك خلاف بين العلماء، من يقول يؤمن فقد أمن الصحابة في الاستسقاء ما ضرهم ذلك، فإذا دعا في الجمعة ورفع يديه فاستسقى أجزأه ذلك. نعم. قال وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة، إما في صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة أو في أي وقت غير الجمعة، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويستحب أن يقف أول المطر ويخرج رجله وثيابه ليصيبهم مطر، لحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن ثوبه للمطر، فقال يا رسول الله لماذا فعلت هذا؟ قال إنه حديث عهد بربه، فبعضهم استحب ذلك أنه يحسر عن جسده حتى يصيبه بلل المطر. قال ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ ويقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا، ليس على ذلك دليل. نعم، لكن إذا نزل المطر، كان إذا نزل المطر قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا، هذا هو، أما يتوضأ فيه وما عليه دليل. وأيضا جاء حديث أن الدعاء مستجاب عند نزول المطر، والحديث لا يصح، فليس من أوقات الاستجابة عند نزول المطر. الأحاديث التي جاء فيها الذكر أن الدعاء مستجاب عند نزول المطر كلها لا تصح، كلها لا تصح. قال وإذا زادت المياه، زادت المياه عن حدها ويخشى من التلف وخيف من كثرة المطر، استحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، وهذا من الأخطاء الذي يرتكبه بعض الناس، أنه إذا نزل المطر يقول اللهم حوالينا ولا علينا، لا، إنما إذا رأيته كثر وخفت منه الهلاك فتقول اللهم حوالينا ولا علينا، أما بمجرد النزول تقول اللهم صيبا نافعا. قال اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. الضراب والآكام هي الجبال القصيرة والأودية ومنابت الشجر وأيضا طرقات الذي في الجبال، يعني اجعل الأمطار هناك أكثرها كذلك. ومنابت الشجر أي هذا إذا زاد المطر وخيف منه الضرر وخيف منه الضرر. وجاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الإعرابي جاءه الجمعة الثانية وهم ينطرون سبتا أي أسبوع وهم ينطرون، قال هلكت الأموال فادعوا الله عز وجل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في الآكام والضراب، فاستصحى النبي عليه الصلاة والسلام فوقف المطر. قال ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني هذا كما جاء في الحديث قال من قال مطرنا بفضل الله، بعض العلماء استحب ذلك والحديث في مسلم أنه يقول مطرنا بفضل الله عز وجل. هذا المعتقد الذي يعتقده بعض الناس وهو أننا نمطر بسبب، يعني أنه رأى نجم والنجم هذا نزل المطر، أو بعضهم يعتقد أن النار الدخان إذا صعد إلى السماء نزل المطر، هذا معتقد فاسد. وكانوا يعلمونهم الصبيان حتى أن في حلقات أطفال يعني كانوا يعلمونهم أنه إذا أشعل النار وطلع الدخان ينزل مطر، فيأتون إلى صاحب القرية ويقولون ما عندنا مطر، فيقول احرقوا النار فيحرقون النار فينزل المطر. هذا المعتقد كان أيضا يزرعونه في قلوب الصبيان وهذا معتقد باطل، نسأل الله العافية. حلقات تسمى حكايات لا تنسى فيها أباطيل حكيم الحكماء يقصدون به رب العالمين، حكيم الحكماء يقصدون به من؟ رب العالمين. ومثلها أيضا فيها منكرات نسأل الله العافية يفسدون فيها أخلاق أطفالنا. نعم طيب فهذا هو يعني يقول مطرنا بنوع، هم بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن نسبة المطر إلى النوع ما يجوز، فقال بعضهم يقول مطرنا بنوع كذا، وإنما قال من قال مطرنا بفضل الله فهذا إيش؟ مؤمن بالله عز وجل. فنسبة المطر إلى النوع وهو الكوكب شرك، فإن اعتقد أنه هو الذي أوجده شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب في نزول المطر فهذا شرك أصغر، وهذا ماذا؟ شرك أصغر. ولكن من يقول أننا في موسم المطر هذا من باب الظرفية أي في وقته. نعم وإنما إذا أراد أن يكون موحدا يقول مطرنا بفضل الله عز وجل. قال وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره. نعم لحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هبت ريح قال اللهم أني أعوذ بك من شرها، لا عفوا لما رأى الغيم ترك العمل وقال اللهم أني أعوذ بك من شرها، وكانت ترى عليه أثر الاضطراب فقالت يا رسول الله ما بك؟ قال أخشى أن يكون عذابا، فإن قوم عاد قالوا هذا عاد ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. فالنبي لما يرى الغيم يخاف، ونحن لما نرى الغيم نفرح، يخاف أن يكون هذا عذاب، يخاف أن يكون هذا عذاب، فيستحب الإنسان أن يخاف في هذه أي أو إذا هبت ريح كان يقول اللهم يسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها. وجاء في بعض الأحاديث اللهم يسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أما سب الريح لا يجوز، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسب الريح، فكل شيء بتقدير الله مأمور من الله لا يجوز سبه، لا يجوز سب الحر، بعضهم يقول حر الزفت حر النكد حر الكذا، لا يجوز سب الحر، لا يجوز سب المطر، لا يجوز سب الريح، لا يجوز سب البرد، أي شيء لا يجوز سب الشمس ولا القمر ولا السحاب، كلها مخلوقات الله مأمورة من الله تبارك وتعالى. ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك الصبر وأنك تسأل الله عز وجل العافية، أما أنك تسب شيء مأمور به ما يجوز له. بعض الناس نسمعهم يسب هذه الأشياء وكأنه هذه شيء أشياء مأمورة، أنت لما تسبها تسب صانعها خالقها، يدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يسب الزمان أيضا سب الزمان ما يجوز. لعنة الله على هذا اليوم الذي تعرفنا فيه عليه أو فهمنا أو مثل هذه الألفاظ التي يقولها بعض الناس حرام. أو يقول زمن نكد زمن كذا يسب الزمان هذا ما يجوز. نعم يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يعني أن الله خالق الدهر ليس أنه اسمه من أسماء الدهر. قال ولا يجوز سب الريح بل يقول اللهم أني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم حديث عائشة وهو في مسلم اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. روي هذا عن ابن عباس أنه ما هبت ريح قط إلا جسد النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم اجعلها رياحا لا تجعلها ريحا. هناك بعض العلماء يقول لا يجوز لك أن تقول للريح ريحا لأن ما تكون إلا بعذاب. والصحيح أنه لا حرج إنما جاءت ريح هي المدمرة والرياح تأتي غير مدمرة. لا هبت ريح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم وإذا قال النبي لا تسب الريح ما قال لا تسب الرياح. فالظاهر أنه يجوز أن تقول رياح ويجوز أن تقول ريح. ومثله أيضا المطر يقال مطر ويقال غيث. فمن قال لا لا تقول مطر المطر مدمر والغيث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن به مكذب بالكواكب ما قال من قال أغثنا. واضح الآن. فبعض الناس ما أدري لماذا استعمل بعض هذه الألفاظ ويحرم ويحلل وهو بغير دليل. نعم قال وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. الحديث لا يصح الحديث فيه ضعف فيه حجاج بن أرطأ ضعيف. نعم وأيضا فيه أبو مطر مجهول. قال سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. جاء هذا من حديث عبد الله بن الزبير أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. الراجح وقفه. هذا الحديث مختلف في صحته والراجح أنه موقوف على عبد الله بن الزبير. وحديث هذا عبد الله بن الزبير الموقوف لا يصح. الموقوف أيضا لا يصح. إذن إذا سمعت الرعد وهكذا تسأل الله عز وجل من لطفه أنه يجنبه. قال وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث جابر بن عبد الله أنه إذا سمع نباح الكلاب والنهيق ونهيق الحمير فليستعذ بالله. متى؟ في الليل. جاء في بعض الروايات قال في الليل فتعوذوا بالله فإنها ترى ما لا ترون. وهذا هو الصحيح. ومنهم من قال مطلقا. وأما أكثر العلماء على أنه في الليل إذا سمعت نباح الكلاب ونهيق الحمر فتستعيذ بالله فإنها ما رأت ما رأت. وفي بعض الروايات فإنها ترى شيطانا فإنها ترى شيطانا. نعم وأيضا مثله سماع قال وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله. حديث أبي هريرة إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان. أيضا اختلفوا هل الديك إذا صاح في النهار تسأل الله من فضله أم أنه في الليل. الظاهر أنه في الليل. الظاهر أنه في الليل لأنها جاءت في بعض الروايات أنه رأى ملكا رأى ملكا وهذا يكون في هذه الساعة فيسأل الله عز وجل من فضله يسأل الله عز وجل من فضله. فإذا سمع نهيق الحمر ونباح الكلاب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا في الليل. وإذا سمع صياح الديكة سأل الله من فضله. إلا أن حديث أبي هريرة مطلق يعني ما ليس فيه تقييد ليس فيه تقييد يعني ليل أو نهار، لكن هناك من أهل العلم يقول أنه إذا سمعهم في الليل في الليل نعم وليس في النهار، إذا سمعهم في الليل وليس في النهار. واضح؟ طيب انتهينا من باب الاستسقاء، وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.